تجاه المنهج السلف الحقيقي في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. فأولا هو هنا في تفسير الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، ففسر اقتربت الساعة وتجاوز عن كلمة انشق القمر تماما. لكن انظر بقى الى المفسر السلفي الصافي 100% ابن كثير، وانشق القمر يقول قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام الحافظ ابن كثير الجبل الاسم الراقش واضح في العلم، انظر القطع واليقين والكلام عن ثقة والاختبار. انشق القمر يتكلم بصفة الجزم والقطع، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خمس قد مضين: الروم والدخان واللذان والبطة والخراب. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. ثم قال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، والحقيقة يعني أفرد حوالي 4 صفحات من حجم كبير يذكر الأحاديث الواردة في ذلك. طبعا الأحاديث في أقصى درجات الصحة، يعني ماذا ينتظر من يجادلون في مثل هذا. فيبدو أن القاسمي كان متأثرا من رسالة محمد عبده وموقفها من قضية المعجزات. المعجزات هم لهم أشياء كده، الإنسان مثلا شم هذا الرائحة يرتاح. لما تيجي مواضع معينه في القران الكريم كما لاحظنا ان سلف ياجوج وماجوج برضه كده القاسمي ما كانش سلف فيه. الحديث في اعلى درجات الصحه، ثم نجد كلام كده يعني مريب صراحه. فهذا مما يتالم الانسان منه، يعني هنا انظر الى كلام هنا لم يجزم هو نفسه بانه هذا قد وقع بالفعل، وانما حكاها عن مثال ابن جرير. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر الى اخره. واضح؟ وبعدين جاب كلام القاضي عياض. وقول القاضي عياض أجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه، ثم يقول ثم سرد الآثار في ذلك. نقول ولماذا لم تسردها أنت؟ لماذا لم تسرد أنت أيضا هذه الآثار؟ وهي ليست آثار، كلمة آثار دي مشتركة بين أكثر ومعنى. لماذا لا تقول كما قال الإمام الجليل ابن كثير وطحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأثري الصحيحة؟ يعني لماذا تعبر عن هذه العبارة الجازمة التي ليس فيها أدنى ردد؟ من المؤلف بقى انه بيعلق بعد ذلك للاسف الشديد العلامه القاسمي يقول وزعم ابن كثير ان احاديثه متواتره، الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي ان معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القران لم تتواتر. طبعا كلام غير صحيح على الاطلاق. من قال ان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم غير القران لم تتواتر؟ نفع الماء بين اصابعه الشريفه لم يتواتر، المعراج لم يتواتر، وهكذا. يعني الموضوع هذه العبارة في هذا السياق كان يعني هو بيماهد بقى لكلام الخلف الحقيقة، ما هو كلام خلف في تفسير الآية. طبعا أنا أنبه الإخوة، إحنا مش معنى إن إحنا بننتقد بعض العلماء مثلا في بعض القضايا الأسلوب المتطرف فعلا اللي بيعملوه بعض الإخوة إنه يشفقد خالص على العالم وخلاص ما ينفعش تاخد منه، لا، يعني كل يؤخذ من قوله ويطرح. فنحن يعني نحترم العلماء ونلتمس لهم الاعذار، لكن لا نوافقهم في مثل هذا يعني المنحى. يقول الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي ان معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القران لم تتواتر، والحكمه فيه انها لو تواترت لكانت عامه، والمعجزه اذا عمت اهلك الله من كذبها كما جرت به العاده الالهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمه وامن الله امته من عذاب الاستئصال. طيب ومعجزة القرآن عمت أم لم تعم؟ عمت، ومع ذلك لم ينزل عذاب الاستئصال، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه أن هذه الأمة لن يؤاخذها الله بالاستئصال كما حصل من الأمم السابقة، لأنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان يعني نعامل كما عملت الأمم من قبلنا، يعني الإلحاد الذي يظهر بين يوم وآخر، هذا كتاب المجلس السيركي الذي كتبه المعتد السوري ومن تابعه من أعداء الله وأعداء رسول الله الذين نشروه للمسلمين واعتدوا على حرمات الإسلام بهذه الصورة، يعني كانت الأرض تزلزل تماما وتميد بنا. لكن هذه من حلم الله ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وحلم على هؤلاء المجرمين الضالين الموحدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.